الله أكبر بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر محشورنا معهم يا رب في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان الله أكبر بسم الله الشمس والقمر احمد يا خليل. استاذ احمد النبي كلم الحاج عاوز. النبي كمان كمان النبي كمان النبي هي والنبي حجاج تاني والنبي حياة النبي حجاج تاني والله يصير معاك ويقويك.